بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الله يخاطب المؤمنين، ومعنى الإيمان هو اليقين بوجود إله واحد له كل صفات الكمال والجلال. والله سبحانه وتعالى يكفي العقل أن يهتدي إلى القوة الخالقة الواحدة التي لا تعاند، لكن ليس من شغل العقل أن يعرف اسم الله ولا أن يعرف مراد الله له، فكان ولا بد من البلاغ عن الله. احنا ضربنا زمان مثل وقلنا: هب اننا في حجرة ثم طرق الباب، كلنا نتفق في شيء اسمه التعقل، كلنا تعقل ان طارقا بالباب، ده من منطقة ايه؟ العقل. لكن ايوجد من عمل العقل ان نعرف من هو؟ ان نعرف اسمه؟ أنا أعرف مقصده من المجيء؟ أنا أعرف غايته منا؟ ثم اللي عرفت إزاي؟ قال لك ده اسمه التصور بقى. يبقى آفة العقل البشري أنه لم يقتنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة. كان يكفيه أن يتعقل أن وراء الكون ده كله قوة، هذه القوة لها صفات الكمال التي بها أوجد هذا الكون، إنما كونه يعرف اسمه مش بالعقل، يعرف مراده مش بالعقل، يعرف منهجه ايه في خلقه مش بالعقل. اما ازاي نعرف دي؟ قال لك نترك الطارق يبين عن نفسه، يقول انا فلان الفلاني وجاي عايز منكم كذا وجايب لكم رسالة كذا وكذا، هو اللي يقول. يبقى اذا من الذي يعطي لنا التصور عن الله؟ الله بواسطة الرسول. يقول للعقل: يا عقل أنا جاي أنقذك، أنت بتقول لازم يكون وراء العالم ده قوة خلقته لها الحكمة ولها القدرة ولها ولها ولها ولها، أنا عايز أريحك وأقول لك القوة دي اسمها إيه؟ الله. الله، ومطلوبها منك إيه؟ كذا وكذا وكذا، واللي يطيعها تعمل له كذا وكذا وكذا. يقوم واحد ما يقول له: طب وإحنا إيه اللي يخلينا نصدقك أنت؟ نقول لهم: أنا معايا معجزة وآية تثبت إن أنت البشر ما يعملهاش، وانا ما بدعيش ان انا عملتها، بل اللي عملها لربنا. يعني انا مش عايز انا حاجه، مش عايز سلطه زمنيه منكم، ده حاجه انتم ما تقدروش تعملوها مع انكم متقدمين في الفن ده. يبقى لما عمل العمليه دي نقوم صدقناها. يبقى اذا في منطقه الاولى للايمان التعقل، ولكن التعقل لقوه مبهمه لها فقط القدره ولها الحكمه ولها ولها ولها، انما اللي يقول لنا مرادها مين؟ الله بواسطه ايه؟ بواسطه الرسول. اذا الايمان عايز واحد يبين لي انا اؤمن بايه؟ الاله اسمه كذا وكذا وصفاته كذا وكذا ومطلوبه كذا. ولذلك اول رد على من يعبدون الشمس نقول له: طيب ما مطلوب الشمس منكم؟ الشمس قالت لكم اعملوا ايه؟ ما فيش. طب اله بلا منهج؟ طيب اللي يعبدها تعمل له ايه؟ اللي ما يعبدهاش يعمل له ايه؟ يبقى ما فيش حاجه. يبقى الدليل على بطلان كل مدعي لالوهيه شيء نقول له انه بلا منهج، ملوش منهج. ثم هات لي بقى معجزه تثبت لك على انك انت جاي من عنده، ما فيش حاجه. يبقى الذين امنوا يعني ايه؟ بوجود قوه قاهره اللي احنا نسميها بعد ذلك واجب الوجود الاعلى، وانا ما يمكنيش اعرف الاشياء المطلوبه الا بواسطه الرسول. اذا كان منطق العقل ساعه ما يجي واحد يقول انا رسول كنا نعمل ايه؟ نقول له: تعالى يا اخي قول لنا ايه الحكايه اللي احنا فيها دي، احنا اللي نستشرف له عشان يقول لنا، عشان بده يحل لنا لغز في حياتنا. اللي عمل الحكايه دي مين؟ مين لو قال لك الله يوم يريحنا؟ اذا فما كان من البشر الا ان ينصاعوا لمين؟ اسمعوا للرسول، لانه بيخرجهم من ايه؟ من مأزق فكري من مأزق عقلي ولا حدش قادر يحله. يبقى الرسول لازم كان يتلهف، لكن الرسول عودي، عودي من أصحاب الايه السلطة الايه الزمنية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا، ما هو الذكر؟ احنا نعرف ان العقل اللي بيتلقى المعلومات من الحواس يقعد يغلب للمعلومات دي، والمعلومات اللي بيلتقطها ما بتضيعش. شوف العقل اللي قد كده ده، هو في خزينة من يوم الواحد ما وعي وهو صغير في عقله، ازاي معمولة دي ما نعرفها. في الحافظة، الحافظة دي ساعة الواحد ما يستقبل المعلومة، ما العقل ده زي الفوتوغرافيا يلتقط من مرة واحدة. ما تقولش ده فلان ذكي بيحفظ من مرة واحدة وفلان غبي بيحفظ من 10 مرات، تقول له لا، هو العقل بيلتقط زي الفوتوغرافيا ياخد مرة واحدة بس. المهم ان يكون ساعة اللقطة بلك ما فيش فيه حاجة تانية غير اسمها بؤرة الشعور. ليه؟ لان بؤرة الشعور دي ما تتحملش الا جزئية عقلية واحدة، ما تجيش عليها عقلية ثانية إلا إذا انزاحت دي شوية، تقوم تيجي الثانية مطرحة. طب تنزح تروح فين؟ قال لك في الحافظة، بحيث لما اجي تداعي المعاني أفتكرها. ولذلك أنت تقعد تفتكر حاجة بقالها 2 سنين وحاجة بقالها 10 سنين كده، فين؟ في الحافظة. يبقى إذا الملكات عندنا كم؟ حافظة وذاكرة. ذاكرة يعني إيه؟ تستدعي معلومة ذهبت من منطقة بؤرة الشعور إلى حاشية الشعور، تستدعيها كده. لما تيجي المسجد تقول والله الحكاية دي فكرتني بالشيء الفلان، اسمه تداعي الايه؟ تداعي المعاني. وبعدين تيجي المخيلة، يبقى فيه حافظة وفيه ذاكرة وفيه مخيلة. المخيلة دي تاخد من الأشياء اللي انت عاملها دي صور تلفقها مما تعرف. يعني مثلا الشاعر العربي بيوصف امرأة عاملة وشم، الوشم ده اللي هو الدق اللي كانوا يعملوه زمان، دي اللي بيدق 2 ويدق 7 ويدق مش عارف ايه. فهم كان البيض يدق الايه الوشم يبقى اخضر كده على ايه؟ على بياض. فالشاعر بيقول خود، يعني امرأة شابة ناعمة كأن بنانها في نقشة الوشم المزرد، سمك من البلور في شبك تكون من زبرجد. اكن ايدها سخية وصرية كده زي ايه السمك، والوشم اللي عليها دي كأنه ايه الزرد ده معمول من الايه من الزمرد. الله، هي في دي صورة عمرنا شفنا سمك من البرغون في شبك انتك اولا من زبرجد؟ ما شفناش، انما وتخيل صورة من هنا وصورة ايه، صورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا وصورة من هنا، عمال يتخيلها. زي الرجل قلنا زمان اللي بده يوصف واحد احدب، الاحدب ده رقبته مدفوسة بين ايه بين كتفيه كده وله بتاع في ظهره كده كده، بقول لك ايه قصرت اخادعه طول العروق دي قصيره، وغاص قزاله رقبته غطست من كتافه، فكانه متربص ان يصفع، خايف لواحد يضربه قلم، وكانما صفعت قفاه مره فاحس ثانيه لها فتجمعت. اهي ده الصورة التخيلية ولا مش تخيلية؟ صورة ايه؟ تخيلية. الصور التخيلية دي يقوم يجي من حاجة ملهاش واقع ويتخيل انها ايه؟ بس يلفق فيها من الايه؟ من الموجودات المفردة، بس الصورة المجتمع هي الايه؟ هي الايه؟ الملفقة. كان زمان مثلا الشعراء كلهم يقولوا ايه؟ يقولوا الحب في القلب والقلب مش عارف وايه والقلب ايه والقلب ايه مش هو، كل الحب في القلب مش كده؟ دي شعر مرضيش في الكلام ده خالص، وراح ملفق لك صورة كده، إنما هي صورة جميلة صحيح. بقول إيه خطرات ذكرك تستشير مودتي، ساعة ما اسمع سيرتك فأحس منها في الفؤاد دبيبة، ساعة ما تيجي سيرتك قدامي قلبي إيه لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. لكن إيه بقى هنا قلبه وهنا قلبه وهنا قلبه، كلها ايه اسمها صورة ايه تخيل. يبقى اذا المحصلة الذهنية بتيجي فيها حافظة تركن المعلومات من بؤرة الشعور تستدعى في وقت اللازم. استدعاء ده هو التذكر. التخيل ألف صورة من الايه من الاشياء اللي ايه. طبعا اذكروا نعمة الله يعني ما تمرش على النعم، لرتابتها عندكم بغفلة عنها، بل تنكم ايه هاتوها في بؤرة الشعور. ولذلك يقول لك الذكر عبادة بلا مشقة. يعني انت لما بتصلي بتروح تتوضى وتقف وتركع وتروح، ولما بتمشي بتجاهد، ولما بتذكر تدي فلوس، انما ذكر الله لا يحتاج الى مشقة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يستدعي خلقه الى صلاة الجمعة يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، عايز سعي، وذروا البيع، عايز ايجاب للسعي وسلب للتجارة، مش كده؟ اذا ايه نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر، يبقى عمل ولا مش عمل؟ وبعدين هناك ده عمل ايجابي وذكر عمل ايه؟ وعمل سلبي. العمل الايجابي اللي هو بنمشي، والعمل السلبي انه منعني عن حاجة فيها الربح وحشري وبيع واخد واكتب ومش عارف ايه. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. خلاص، بس اياكم ان تظنوا ان الله يريد ان تتذكروه ساعة الصلاة. ساعة الصلاة دي هتاخد مشقة وسعي وجري وبتاع، انما ذكر الله مش هياخد منكم تعب، فخلي ربنا على بالك دايما. ولذلك قالوا ولذكر الله أكبر، لأن أي عبادة لها ظرف موقوت تصنع فيه، إنما ذكر الله لا وقت له ولا متعبة فيه، ما فيش لا بعرق ولا أبدا، كل حاجة بشوف فيها ربنا خلاص انتهت الإيه. يبقى يذكروا نعمة الله، لأن النعمة بتواليها على النفس البشرية قد تأخذ رتابة لا تلفته. أنت يمكن لما تصبح الصبحية ما تبصش للشمس دي كده ولا لا؟ ليه؟ لانها بقت مساله ايه، بقت رتيبه عاديه. قال لك لا، انت لازم اول ما تبص كده تشوف الكون الاول كده وانت طالع تستنشقه، تلاقي هواء جميل بتستنشقه، منظر جميل، الشمس مش عارف، لازم تفتكر دائما نعم مين، نعم الله. يحيد الحق سبحانه وتعالى ان يلفتك بقصد الى النعمه، فيعطيك يا صاحب النعمه خلقا اخر مسلوب النعمه. تقوم انت اللي ماشي كده على رجليك وعمال بتستبت بها، تشوف واحد ايه مقعد مش قادر يمشي على رجليه، تقوم انت ساعه ما تشوفه تقول يا سلام الحمد لله انا شفته، تشوف وانت عينك كويسه مفنجله كده، وبعدين تشوف واحد بيقول له خد ايدي ومش عارف ايه. يبقى اذا بيلفتك قصرا الى ايه، اذا فشواذ الكون وسائل ايضاح للنعم الله على خلقه. اذكروا نعمة الله عليكم. النعمة وردت مفردة هنا، ووردت مفردة في آيتين أيضا هنا، وإن تعدوا إيه نعمة الله لا تحصوها. واحد بقى يجي من المستشرقون يقول لك يا أخوة ده بيقول نعمة، وهل الواحد يعد؟ يقول اذكروا إيه نعمة الله. طب ما دام نعمة هنعد فيها إيه؟ أنتوا بس بتاخدوا القرآن كده يعني كده بس بالله، نقول له ما انت غبي هنعمل لك ايه؟ على بقى اللي بقول لك ده النعمه اللي انت شايفها نعمه واحده، لو دققت النظر الى عناصر النعمه لوجدتها نعما، نعما تفوق الاحصاء والعد. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، ان في شك في ان نعد. ليه؟ لان الذي يقبل على عده مظنه ان يحصى. هل واحد قاعد يعد الرمال؟ ليه ما عندناش الرمال؟ ما هم عاملين كليات وجامعات علشان إحصاء. أم قال لك لأن العدة مظنة أن يحصى المعدود، وإذا كان شيء لا يحصى يبقى لا يقبل على عده، ومدام لا يقبل على عد ما تجيبش إذا تعد، ونقول إن عددتم نعمة الله إيه؟ فكل نعمة واحدة لو دققت فيها لوجدت إيه؟ نعم. يعني تفاح، هي نعمة تفاح. لو تشوف بقى العناصر بتاعتها مكوناتها ايه، وتشوف النعم بقى ايه، طعما وريحا مش كده، مذاقا، عناصر، الله بتعمل ايه، الله اشياء كثيرة لا ايه لا تحصى. وحين يذكر الله النعم يقول انا ادمت عليكم نعمي حتى وان كنتم والعياذ بالله كافرين به. فالحق سبحانه وتعالى وضع في كونه اسبابا يستفيد منها الكافر به والمؤمن به، فالذي يحسن استقبال الأسباب فيها تعطيه، واللي ما يحسنش استقبال الأسباب ما تعطيه. الحق سبحانه حينما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زيلها في آيتين بتزييلات مختلفة. المرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه لغفور رحيم. الآية الثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما فيش تكرار. ليه؟ لأن الله تكلم عن النعمة الواحدة بأن ما فيها من النعم لا يمكن حصرها أد واحدة، بدليل أن كان قديما يقول لك عناصر الوجود أربعة، مش حصل؟ الماء والتراب والإيه والنار والهواء، مش كده؟ العناصر أربعة طلعت مش عناصر، ده طلعت مواد، وكل عنصر فيها مادة مكون من شيء إلى أن وصلت إلى 113 عنصر الآن، مش كده؟ يبقى إذن النعمة الواحدة يبقى فيها إيه؟ والله سبحانه وتعالى لو عامل المنعم عليهم من الخلق بما يقتضيه إيمانهم وما يقتضيه كفرهم يديم على المؤمن نعمه ويسلب من الكافر نعمه، وما عملش كده. ليه؟ قال لك لأنه غفور رحيم. إذن تكلم في آية عن المنعم، فالذي يديم نعمه على خلقه من آثار صفة الغفران والرحمة، غفر لكم معايبكم ورحمكم. الله، إيه الغفر وإيه الرحمة؟ الغفر أن تستر الشيء القبيح عمن دونك، تستر الشيء القبيح عمن إيه؟ عمن دونك، تبقى أنت غفرت صحيح. طب والرحمة؟ أن تميل بالإحسان إلى من دونك. طب إن هي المقدمة المغفرة ولا الرحمة؟ قال لك لا المغفرة، لأن السلب الذنب قبل ما تجد النعمة. يبقى إذن الحق يغفر أولا ثم يرحم إيه؟ يرحم ثانيا. زي إيه مثلا؟ قال لك مثلا أنت دخلت مرة فجأة على البيت كده وانت سمعت حركة مش عادية، وبعدين روحت هنا وهنا لقيت لص، واللص ده واخد نفائس وحطتها في البتاع بتاعته وعايز يجري، مسكته قلت له ايه حكايتك؟ قاعد يقول لك كذا كذا كذا. يقول له طيب يا ابني انت باين من الناس طيبين ومش وش كده ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يلا انا مش هسلمك للبوليس ولا اي حاجه. يبقى ايه؟ سترت على القبيح قبح وانت اعلى منه. لو كان ادنى ما يقالش انك سترت عليه تبقى غفرت له، فلا يقال للخادم انه ستر على سيده، انما يقال للاعلى ستر على الادنى. وبعدين قال له يا شيخ تعالى بقى، انا اولا مش هسلمك لا البوليس ولا بتاع ولا اي حاجه من دي، واسمع يا ابني انت عملت كده ليه؟ والله خد يا ابني العشرة جنيه. يبقى غفر وايه؟ غفر ورحم. غفر ستر القبيح، ورحم مال بالاحسان الى من ايه. وعاده المغفره تسبق الرحمه، المغفره في العاده تسبق الايه. ليه؟ لان دفع الاذى قبل قلب النفع. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا ان فيه اتنين واقفين، واحد معاه حجر وعايز يزقلني بيه، وواحد معاه سله تفاح وعايز يزقلني تفاحه، وصادف انهم الاثنين ايه، انت تاخد التفاحه ولا تصد الحجر؟ تصد الحجر الاول. وقد يوجد العكس، توجد الرحمه ثم توجد الايه، توجد المغفره. دخلت برضه فلقيت حرام خلاص كده، وبعدين وانت هو لقيت وحطت الشنطه وحطت فيها النفائس وبتاع وحاجات دي، الا انه شاف حاجه كده كيكه ولا بتاع في البتاع وقف يعني ايه ياكل، فدخلت عليه لقيته بالشكل دي، ما تنزعش كل يا ابني كل كل، خلص اكل الاول، خلص اكل الاول، يبقى انت ملت اليه بالايه، بالاحسان. وبعدين قلت له يا شيخ رب لحالك الله يرحمك، يبقى مره تبقى كده ومره ايه تبقى كده. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا اخويا اوجد لي برقية، دي برقية، ما جابليش ايه الجنود ولا ايه قال لي حاجة. اذ جاءتكم جنود، كلام مبهر، فأرسلنا عليهم ريحا، جات الجنود مؤذنة بالحرب، وجاب النهاية فأرسلنا عليهم ايه ريحا وجنودا لم تروها، دمج الايه المعركة، جنود جم وعمسلنا جنود من عندنا عندهم عشان يبطلوا ايه، يبطلوا كيدهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم يأتي بمذكرة تفسيرية بقى، الجنود دول مين؟ إذ جاءوكم، اذكر وتصور وتخيل، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان المعارك اللي تقدمت كما قلنا مرة بين المسلمين وبين كفار قريش في بدر مثلا، ومرة بين اليهود وبين، لكن دلوقتي اجتمعوا كلهم ويا بعض اللي بيسموها ايه؟ غزوة الأحزاب. والأحزاب جمع حزب، والحزب هو ايه؟ جماعة التقوا على مبدأ من المبادئ يتناصرون عليه ليحققوا. طيب القريش دوسنية ولها بقى ناس دخل في أتباعهم، غطفان وأسد وبنو أجدع والفزاريين، الله، وطليحة الأسدي، دول كلهم، واليهود قريضة وبنو النضير، الله، كل دول اجتمعوا مع بعض. قال لك اجتماعهم هذا هو العجيب، ده كانت في عداوة بينهم وبين بعض زي ما قلنا، كانوا بيستفتحون على الذين كفروا. وكان الله يقول في كتابه ان اللي يشهد على صدقك مين؟ من عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني ومن عنده علم الكتاب دي لو بيعرفوا الآية دي وأنهم الله جمعهم بهم في الشهادة، جمع أهل الكتاب به في الشهادة بصدق الرسول، لو كانوا قدروا ديا كان يكفي أن تكون وساما لهم في أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فبالأحزاب جم بقى، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل، من فوقكم يعني جم من الشرق، أسفل منكم من الغرب، اللي من فوقكم بنو قريظة وبنو النضير وغطفان، اللي من الغرب اللي هم قريش ومن ايه ومن معهم من الفزاريين ومن الاسديين ومن الاسلميين، كل دول يعني. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار، زاغ البصر في قوله ما زاغ البصر وما طغى، الزيغ هو الميل. ومعنى زاغت الابصار يعني ايه؟ مالت عن سننها وسمتها. لو سننها ايه وسمتها ايه علشان تبقى تميل عنه؟ قال لك تركيبة العين، انت عارف الحاجة اللي يقولوا عليها رمان بلي دي اللي تتحرك كده وتيجي كده، اهي العين معمولة كده تيجي كده الله، يعني تعلو وتسفل وتيجي على اليمين. ولكل واحد اسم، رأى بجمع عينه، خلاص، لمح بمؤخر موقع، رمق بالناحية بتاعت مناخيره، الله، يبقى كل واحدة لها ايه؟ لها جهة. والحباية بتعملت ايه؟ انتوا بتشوفوش اللي بتتقلب، الحاجة اللي بتتقلب كده اللي بنعملها كده، البنية اللي بنوجه بها اشياء، يعني مثلا ولو اريا الاريا مش بيبقى فيه حاجة زي بلية كده، اهي الان كده سمت العين وسننها انها تتحرك وتروح وتجي. فاذا فزعت بشيء أخذت البصر فمال عن سننه من التحول، ولذلك فإذا هي شاخصة، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، تشخص يعني الجسم اللي فوق يعلم وتفضل العين عاملة كده، الله. طب تعالى بقى تاني، أما الكلمة تدور أعينهم، أم قال لك يبقى مر الهول فظيع لدرجة إن هو ما يخليش الواحد إيه، ومرة يريد منفذا منه فليرى شيئا اخر، يمكن يلاقي منفذ يقوم تروح عينه كده تدور على حته يعمل يشوف منفذ من هنا ولا من هنا. اذا فدي حالات يتعرض لها الخائف، يتعرض لها المفزع، فمره الشيء المفزع يربط بصره، ومره من كره له يلتفت الى ان يرى شيئا يمكن اخف منه او يعمى عنه. واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، الحنجرة اللي هي التجويف ده اللي أعلى الله. القلوب نحن عارفينها هنا، أم قال لك ساعات يشغلوا القلب بشيء يدب يدب يدب يدب، الدبيب ده بيخلي في حركة تنشيط في نفسه يقوم يضيق به مكانه، يبقى ولذلك يقول لك قلبي حينط مني، مش بنقول كده قلبي حي ايه حينط مني، ده معناها الهول ايه الهول شديد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال لك ظنون مختلفة، يا ترى ربنا هيسلمنا المؤمنين يسلمنا بقى بعد ما مش عارف ايه، والكفار يقولوا ده هيستأصلهم، ده مش ما عادش تقوم لهم قائمة وحيغلوا على المدينة وما عادش مش عارف. كل واحد بقى له ايه، له ظن يخدم غرضه، فإن كان غرض الناس يقول لا يمكن ان ربنا يقتلني، مش ممكن ده احنا ان شاء الله مش عارف ايه، وان كان غرضه الهدي يقول لك ده هيستأصلوا ولا هيبقى لهم قيامة، ما تقومش لهم قيامة بعد كده. ليه؟ لان كل اعدائهم من فوق ومن اسفل اجتمعوا عليه، ولا يمكن ان يكون الا ان هذه الدعوة الايه تنتهي. اذ جاءوكم، اذكر اذ جاءوكم، كأنه استحضار الصورة، ما يكفيش ان انا اقول لك ده حصل وحصل، بل انت تستحضر ايه اللي حصل. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون. ابتلي المؤمنون يعني اختبروا، فقوي الايمان قال لن يسلمنا الله، والمنافق قال لا ده المسألة خلاص انتهينا بقى قربت، ما عادش هتبقى الضجة دي والهيصة مش عارف ايه وبتاعه. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، معنى الزلزلة زي ما شفنا كده الخلخلة التي لا تقلع، زي ما تجيب وتد كده ويكون معمود في الارض قوي وتحب تعمل ايه اسمك تلخلخه، اهي الزلزلة دي لخلخة، لما ينشأ عنها بقى قوة في اللخلخة دي وتزيل الأشياء ده موضوع ايه موضوع تاني. هنالك ابتلي المؤمنون يعني عقد لهم امتحان، هذا الامتحان ان اللي ينجح فيه يبقى سلامة، واللي يسقط فيه المنافقين. ليه؟ لان دول كانوا مع المسلمين بألسنتهم ومع غير المسلمين بايه بقلوبهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ده ما هو الغرور؟ الغرور هو أن تخدع إنسانا بشيء مفرح ولكن قلبه مترح. يقول لك ما غرك أنت إلا غرك بالحكاية دي، غرك إيه؟ يعني كأنك انت في حاجة تغر بها الناس، اللي يغر بها الناس زي الزواء اللي العمل في اي سلعة، شيء يغر الناس لايه، ولما تيجي علشان تشوفها الحقيقة بتاعته تجدها ايه كلام كده كلام كده. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، هم الاثنين وشيء واحد ولا دول جماعة ودول ايه جماعة؟ ام قال لك ده بيسموه عطف البيان. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم إيه هم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه إلا غرورا. وإذ قالت، برضو أذكر، إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يثرب دي اسم للبقعة اللي فيها المدينة، إنما رسول الله غيرها إلى طيبة. يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، ولا في قراءة لا مقام وفي قراءة لا مقام، معنى ايه لا مقام لكم في الحرب ده؟ يعني سيبوا محمد واتباعه هنا في المعركة وما تكونوش ويانا، لا مقام لكم، او لا مقام لكم على هذا الدين اللي انتم بقلبكم منكرينه وبقالبكم وياه، ما فيش لكم لا مقام لكم، فارجعوا. يما أن نرجع عن أرض المعركة نسيب محمد وحاله، أو نرجع عن الدين اللي ربطنا بالإيه بيه. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم في أرض المعركة فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. يقال بيت عورة إذا كان غير محرز يعني غير محكم ضد الطارق الذي يريد به الشر، يعني جدار واقع، أبوابه مكسرة، منطة زي ما يقولهم، وما هي بعورة. ثم إيه العلة؟ إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. الله، إذن دي علة كده، بيوتنا عورة فيقول الله مش عورة، وبيوتهم محصنة وبيوتهم كويسة وما يقفش عليها، لكن ده هم عايزين يفروا وبس، فبيجيبوا حجة عشان يفروا ايه، يفروا بها من ارض الايه المعركة. وعلى ايه؟ والله لو دخلت عليهم من اخطارها ثم تؤل الفتنة الكفر يكفروا، واذا كفروا ما يجعل الله لهم لبثا الا يسيرا، لازم ينتقم منهم. واذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن، يبقى فريقين ناس بيقولوا كده وناس بيقولوا كده، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا، يعني ما يريدون إلا فرارة، ولو دخلت عليهم أي البيوت دي دخلت عليهم من أقطارها من حواليها ثم سئلوا الفتنة قالوا لهم اكفروا يكفروا، وما تلبثوا بها إلا إيه إلا يسيرا، ما تلبثوا بها ما أقاموا بها إلا إيه إلا يسيرا. بمقدار الفرار يعني يقعدوا شوية كده على ما يوضبوا نفسهم كده ويمشوا، ولا ما تلبثوا بها إلا يسيرا، لأنهم لما ينكلهم ربنا سبحانه وتعالى يعاقبهم بأن إيه بأن ينتقم منهم في الحال. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، هي ليسأل الصادقين عن صدقهم بتاع زمان. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، احنا قلنا عاهدوا الله يعني اخذ الله عليهم عهدا وقبلوه. امتى؟ قال لك ايام العقبة، ايام راحوا لرسول الله وقالوا له نصد عنك ونعمل ونعمل كده، او لقوم فاتتهم بدر وفاتهم احد، وبعدين قالوا لئن وقفنا في حرب آخر لنبلون فيها بلاء إيه بلاء حسنة. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل هم يريدون فرارا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. شوف بقى احتياط القرآن في مسألة إزهاق الإيه إزهاق الروح، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. وهناك بقى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. إذا أتم ذهاب الحياة لها إيه حالتين اثنين، يموت يقتل. الموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة، والقتل يقدر عليه خلق الله. يجي واحد يقتل واحد خلاص كده، الاثنين فيه ايه ازهاق روح. بس احنا قلنا زمان ان فيه فارق، الموت تخرج الروح بدعوة خالقها وبعد ذلك يعطب الجسم ويرم، فالروح تخرج والبنية بعد ذلك تفسد، لكن القتل تفسد البنية اولا فتخرج الروح ثانيا. ليه؟ احنا قلنا لان الروح لها مواصفات في الجسم الذي تحله، ان يبقى تكوينه كذا سليم كذا كذا كذا كذا كذا سليم، فاذا اختل شيء فيه يعني له قلب وله، اذا اختل شيء فيه دي ما تسكنوش الروح. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. قال لك لان دي مسألة معمول حسابها باجل محدود، سواء كان بالله الذي وهب الحياة يسلبها، او كان بخلق الله الذي يعصي امر الله فيهدم البنية. يادي وعلشان تعرفهم ان يمكن واحد يبقى في المعركة وينجو ثم يموت، وواحد يشهد المعارك كلها ويتعب في مش عارف وبعد ذلك يموت على ايه. هو خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة سيف او طعنة رمح، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.